على من يقول ان متعود شرب القهوه العربيه اذا لم يشرب القهوه بشكل يومي يصاب بالفتور وبسبب تخفيف تخدير. لذا هل يدخل هذا ضمن التحريم كما جاء في الحديث؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.